الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع تقدم قراءة من صلاة التراويح والقيام. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قراءة من صلاة التراويح والقيام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قراءة من صلاة التراويح والقيام. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قراءة من صلاة التراويح والقيام. يا مقيل العثرات ويا غافر الذلات ويا فاطر الأرض والسماوات يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك. قراءة من صلاة التراويح والقيام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. أخي المستمع الكريم، يسر مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء أن تقدم لكم قراءة من صلاة التراويح والقيام لعام 1419 للهجرة، والذي يحتوي على جزء عما مع الدعاء بصوت القارئ الشيخ السيد ابن عبد العزيز السعدني إمام مسجد الإمام الذهبي والمدرس بمدارس التوفيق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة، جزى الله قارئنا خيرا. والآن نترككم مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا

والمواهب العظام سبحان من تخر له الجباه بالسجود سبحان الحي المقصود سبحان علام الغيوب ومغيث المكروب سبحان الله عدد الليالي والأيام والحمد لله عدد الشهور والأعوام سبحان مخي لعثرات المذنبين وقابل توبة التائبين وإله الأولين والآخرين سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول يا أحسن الخالقين ويا أحكم الحاكمين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ومولى المتقين وولي المهتدين ومرشد الحيارى والضائعين يا من بيده نواصي العالمين يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية المسيئين يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمشير يا مقيل العثرات ويا غافر الذلات ويا فاطر الأرض والسماوات يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك يا غنيا عمن تناساك يا من لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه ولا يضيع من تولاه ولا يشقى من أسعده وعافاه يا مجيب المضطر إذا دعاه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك الغني ونحن الضعفاء إليك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذلة إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وارفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نفسته ولا تائبا إلا قبلته ولا غائبا إلا رددته ولا عاقا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا والدا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا رافع كل بلوى ومنجي الهلكاء، يا كريم الصف، يا عظيم المد، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا من النار واجعلنا في هذا الشهر الكريم من احتقائك،

في سدر مخضوض وطلح منضود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا وحيل بيننا وبين العمل. اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب واغفر لنا ما سلف وكان واحفظنا فيما بقي من الزمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وانصرف عنا الأهل والأحباب. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا. اللهم يا قوي يا عزيز يا خبير، نسألك أن توفق ولاة أمورنا لإزالة المنكرات وقمع أهل الشر والزيغ والضلالات. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم. اللهم دمر اليهود والعلمانيين وجميع الكفرة والملحدين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم دمر السحرة والمشعوذين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفث الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، ورغب فيك فنفعته، وتضرع إليك فرحمته، وسألك فأعطيته، واستجار بك فأجرته، وتوسل إليك فقبلته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.